بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء السادس، الصحيفة 200. الوقفات التدبرية. أولاً، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إلا من ظلم، أي إلا جهر من ظلم، فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه. هذه ثلاثة أقوال. والدعاء على المسلم لا يجوز، الدعاء على المسلم بالشر لا يجوز أبدا. فأنت حينما يظلمك إنسان وتذهب لتطلب حقك من القاضي أو نحوه وتقول ظلمني فلان، فهذا من الجهر بالسوء الجائز، لأنك تريد أن تنال حقك، فإذا عفوت فهي منزلة عليا. ثانيا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين. إذن ينبغي على الإنسان أن يكثر من الكلام الحسن والكلمات اللينة الطيبة التي تدخل السرور إلى الآخرين. ونحن نعلم بأن الكلمة الطيبة صدقة، وأن من اعتاد على الكلام الطيب ساقه ذلك إلى العمل الطيب، ومن طابت حياته بالصالحات طابت آخرته بالمسرات. ثالثا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول السيء ليشفي غضبه حتى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليد. أنا قلت بأنه يتظلم إلى من يستطيع أن يرد له مظلمته. رابعا، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانيا، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار، لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. خامسا، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أو تعفو عن سوء، أي عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمح عنه، فإن الجزاء من جنس العمل. فمن عفى لله عفى الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه. أيها الإخوة، مع هذا الترغيب ينبغي على المرء أن لا يترك العفو أبدا. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنهما وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية. إذا الإنسان يتعلم الأسماء ويتأدب مع الله تعالى، ويسير المرء على ما يريده الله تعالى منه. فربنا عفو وربنا قدير، فأنت حينما تكون صاحب قدرة على من ظلمك اعفو عن من ظلمك. وإذا كنت صاحب قدرة أجرك أعظم في عفوك إذا لم تكن صاحب قدرة. سادسا، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. ولذلك الإنسان يقرأ الوحيين حتى يسير على مراد الله لا على ما تشتهيه نفسه، لأن النفس تقود الإنسان إلى ما لا يحبه الله تعالى. وحياتنا امتحان واختبار، حينما يسيطر الإنسان على نفسه ويكون قائدا لها على ما يحبه الله ليس كذاك الذي يكون عبدا لشهوته ولنفسه. سابعا، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. الرسل لا تجيء بإجابة مقترحات الأمم في طلب المعجزات، بل تأتي المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدي الأنبياء. ولو أجاب الله المقترحين إلى ما يقترحون من المعجزات لجعل رسله بمنزلة المشعوذين، إذ يتلقون مقترحات الناس في المحافل والمجامع العامة والخاصة، وهذا مما يحط من مقدار الرسالة. معاني الكلمات: الطور جبل بسيناء، لا تعدو لا تعتدو. العمل بالآيات، فالإنسان إخوان يقرأ ويتأمل ويعمل وينطلق ويجعل قراءته للآية درسا ينتفع منه في الحال لينطلق بعده، فينتفع الإنسان حال الدرس وبعد الدرس. أولا، اجعل كل كلماتك اليوم طيبة جميلة، ككلمات الترحيب والاحتفاء، وأيضا اعتمد على الكلمات التي تدخل السرور على الآخرين مع تبسمك في وجههم، وذكر الله تعالى والدعوة للخير حتى تكون لك عادة، فإن الله يحب ذلك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ثانيا، تذكر كلمة سيئة تعود عليها لسانك واستبدل بها كلمة جميلة، ثم عود لسانك عليها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ثالثا، اعف اليوم عمن ظلمك بقول أو فعل ونحوه، فإنك إذا عفوت عفى الله عنك. اللهم اعف عنا يا رب. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. التوجيهات: أولا، الإيمان عقيدة وأدب وسلوك، فالإنسان يطبق يا إخوان، فاعتقاد يعتقده الإنسان وعمل تنطلق به الجوارح، وسلوك أي منهج يسير به الإنسان في حياته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. اثنين، استحباب المداومة على قول الخير مع استشعار أن الله يسمعك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ثالثا، العفو عن الآخرين سبب لعفو الله عنك. اللهم اعف عنا يا رب. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.